ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أكرمنا بدين الإسلام العظيم وهذا الدين العظيم دين التزام ونظام لا مدخل للفوضى فيه بحال بل إن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآيات البينات لتضبط حركة حياة المسلم منذ يستيقظ إلى أن ينام بانضباط كامل لا ميوعة فيه ولا فوضى تحتويه ولا تعتريه الانفلات من قيد النظام الذي وضعه الإسلام في أمور العقيدة يؤدي إلى الشرك وفي أمور الاتباع يلقي في البدعة ليس للمسلم أن يخرج عن النظام النظام الذي شرعه الله تبارك وتعالى وهذا النظام يتعلق بكل أمر من أموره من ظاهر وباطن فإن الله تبارك وتعالى ضبط النية كما ضبط العمل وضبط الله رب العالمين الكسب كما ضبط الإنفاق ضبط الله رب العالمين الحركة كما ضبط السكون ضبط الله تبارك وتعالى الضربة في الأرض وضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال وجعل صلاتنا صفوفا نصف فيها كما تصف الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصف في الصلوات كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى لا ندع فرجا للشيطان ولا يتقدم إنسان ولا يتأخر إنسان وجعل الله تبارك وتعالى اعوجاج الصف منوطا بمصل واحد يتقدم خطوة أو يتأخر قليلا فإن الناس لا تقول فلان معوج ولكن يقولون صف معوج فمن أجل أن يتقدم رجل أو يتأخر رجل ولو يسيرا في الصف في الصلاة يكون مدعاة لاعوجاج الصف كله وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يعني في الصلوات يحاذون بين المناكب ويحاذون بين الأعقاب أو بين الكعوب فيحاذون في الصلوات من أجل أن يكونوا كالملائكة عند رب الأرباب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضبط لنا اللفظ وضبط لنا النظر وضبط لنا السمع وضبط لنا الحركة في الحياة من حركة اليد ومن حركة الرجل ومن حركة الجسد وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخالفة في ذلك مؤدية إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. دين الإسلام دين التزام ونظام، وهو دين صارم جدا، لا كما يظن الناس، لأنهم يقولون دين الرحمة. نعم هو دين الرحمة، ولكنه دين النظام ودين الالتزام. ليس لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، ومن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر فعند كثير من أهل العلم هو كافر كفرا أكبر ينقله من المل، وعند آخرين كفر كفرا أصغر، من ترك الصلاة فقد كفر. الأمر ليس كما يظن الناس، لأن الله خلقك لعبادته، وأنت تسرح في الحياة تخبط فيها بجميع جوارحك بالنظر والاستماع وبالقلب بل وبالفرج في كثير من الأحيان، والناس يبطشون تمتد الأيدي إلى كثير مما حرم الله رب العالمين، يحصلون الحرام ويأكلون الحرام ويكنزون الحرام ويربون أولادهم من الحرام، بل تتخلق النطف في الأرحام من الحرام وتغذى من الحرام، في أعمال هي حرام، وفي كسب هو حرام، وفي مسالك هي حرام، وبطرق هي حرام، ولا يبالي أحد بشيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أهل الجنة إلى أهل النار واحد في كل ألف، ففي النار 999 في النار وواحد في الجنة، كما أخبر الله رب العالمين آدم عليه السلام، قال: يا آدم أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من ذريتك من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. الأمر ليس هينا كما تظنون. لما سمع الأصحاب رضي الله عنهم هذا الحديث جثوا على الركب وبكوا وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة من هذه الأمة نصف عدد أهل الجنة من جميع الأمم، مع أننا نوفي 70 أمة من الأمم، نحن أكرمها على الله ونحن أفضلها في دين الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضبط لنا ربنا تبارك وتعالى كل شيء، والناس يخبطون في الحياة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية: يضحك بها جلساء. الناس لا يحسبون أن دين الله تبارك وتعالى يضبطهم في شيء، مع أن القانون لو نفذ لضبطهم، وهو ليس مما أنزل الله، فكيف بدين الله تبارك وتعالى؟ ليس للإنسان أن يخطو خطوة إلا بأمر الله، ولا أن يسكن إلا بأمر الله، ولا أن يريد إرادة بقلبه إلا بأمر الله. أن النية تنضبط ولا بد من ضبطها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ إذا تواجه مسلمان بسيفيهما، لا يشترط أن يكون بسيفيهما، بخنجريهما، بسكينيهما، بسنجتيهما، بأي شيء، بعصيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنزله الله تبارك وتعالى منزلة القاتل. الناس تأخذ الدين باستخفاف، مع أن الواحد لو نزل منزلا من منازل أهل الدنيا لكان مؤدبا فيه الأدب الذي لا أدب بعد. وأما بيت الله فلا حرمة له. شيء عجيب جدا، لا يتصور الإنسان كيف وصل المسلمون إلى هذا الدرك الهابط. ولذلك لا تعجب إذا صاروا في ذيل الأمم، وصاروا أذل الأمم وأحط الأمم وأكثر الأمم تخلفا، مع أنهم أتباع رسول الله وخير أمة أخرجت للناس. متخلفون في القرن 21 من ميلاد المسيح عليه السلام، شوارعهم قدرة وأجسامهم قدرة وملابسهم قدرة، هل فرض عليهم أحد القذارة؟ إن الدين يطلب منهم أن يكونوا من أهل النظافة، ولو قام كل إنسان بتنظيف ما أمام بيته من مكان استقامت أمورنا. لو راقب كل إنسان منا ربه في مطعمه ومشربه لاستقامت الحياة، لا رشوة ولا سرقة ولا غصب ولا اعتداء. فإنما خلفوا الدين وراء ظهورهم، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أمة تنيف على 1,500,000,000 من الملايين من البشر، هم في جملتهم كل منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعدة ملايين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة من اليهود الملاعين الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم. لا تستطيع أمة تجاوزت 1,000,000,000 وتمتلك من الثروات ما لا تمتلكه أمة على ظهر الأرض، أجسام وهيئات ولا حقيقة، غثاء كغثاء السيل. أخرج من الاستخفاف، أخرج من اللامبالاة، لأنها هي التي ضيعت الأمة. فأكثر أهل الأمة وأكثر أبنائها عندهم استخفاف، يأخذون كل شيء باستخفاف لا جدية، وهذا أمر ليس من دين الإسلام العظيم. لا تضحك إلا بقدر، لا تبتسم إلا بقدر، لا تتكلم إلا بقدر. فكذلك كان نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذا الانفلات فعاقبته أن يسلط الله رب العالمين أهل الكفر على ديار الإسلام، كما هو واقع في كثير من الدول المسلمة، حتى يسوم المسلمين سوء العذاب. لا تنفعهم كثرة ولا تنفعهم ثروة ولا ينفعهم شيء يلوذون به، لأنهم لا يلوذون بكنف الله رب العالمين. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لما وقع نقض للعهد من كبير الروم وعظيمها، أرسل إليه الرشيد خطابا في سطرين من عبد الله هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم: إذا جاءك خطابي هذا فاعلم أني مسير إليك جندا أولهم عندك وآخرهم عندي، والأمر ما ترى لا ما تسمع. وقد كان أدل ودوخ المعتصم وفي يده كأس ماء، لأن عنده رجالا لا يستطيع حاكم مهما بلغ من قوته أن يفعل شيئا إلا برجاله، بشعبه، بأفراد أمته. فإذا كانوا منحلين ولا يتمسكون بدين رب العالمين، فماذا يمكن أن يصنع هذا أو هذا؟ لما كان الكأس في يده وجاءه ما جاء، أقسم لا يشرب هذا الكأس حتى يرد الكرامة المسلوبة، وأمر بأن يجعل في خزانته حتى رد الكرامة وأعاد العزة المسلوبة، ثم رجع فشرب الماء. كانوا رجالا لم يكونوا يملكون شيئا، كان الواحد منهم لا يملك ثوبا واحدا، وإذا ملك فإنه لا يستر العورة إلا بالكاد، إذا سجد يمسك عليه حتى لا تبدو عورته، وكذلك إذا ركع. ولكنهم كانوا رجالا، وكان الواحد منهم بألف بل بأكثر من الرجال، أنهم ليسوا من أهل القراوة ولا من أهل اللامبالاة، وإنما كانوا متمسكين بدينهم، فأعزهم الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يجمع الأمة على قلب رجل واحد، وأن يبصرنا بحقيقة الدين، وأن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واجمع قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على طاعتك يا رب العالمين، وامتثال أمرك واتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اخرج مما أنت فيه واكسر الحلقة التي تدور فيها، فأنت تدور في حلقة تكسر بموتك، ويحك ألا تنتبه؟ أفق، فإنه يأتيك من حيث لا تحتسب، ولعل مرضا يرتع في بدنك في كبدك أو في كليتك، سرطان زاحف لا تدري عنه شيئا، حتى إذا ما أمسك بخناقك سرعك ولا تملك شيئا حينئذ، لا ينفعك مال جمعته من حرام لأنه يصير إلى من يتمتع به وعليك وزره، ولا شيء عليه، ولا ينفعك كثرة ولد ولا مقتنيات. اعمل لآخرتك وتوكل على ربك واكسر الحلقة، اخرج من هذا الإلف للعادة، تصحو وتنام وأنت في دائرة، كثير من الخلق كالثور قد عصبت عيناه، يدور في الساقية لا يدري أين هو. أكثر المسلمين للأسف كالثور في الساقية لا يدري أين هو، أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو بين صرخة الوضع وأنة النزع، لا يكاد يحس بشيء، مغيب، وإذا أفاق فإنما هي لحظة. يا أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم كافرين كانوا يعبدون الأصنام، يقدسون الأوثان، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فصاروا سادة الدنيا وقادتها لما تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المسلم أن يكون فرحه لله، وأن يكون حزنه لله، وأن يكون إقباله لله، وأن يكون إدباره لله، وأن يكون ضحكه لله، وأن يكون بكاؤه لله، وأن تكون حركته لله وسكونه لله. هذا هو الذي ينجينا من هذا الذل الذي وصلنا إليه. نتكفف الأمم من أجل رغيف العيش ونحن أكثر الناس ثروة في الدنيا، لأننا فرطنا في طاعة ربنا. لو عدنا إليه لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا، لأقمنا دينه وحفظنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكرمنا وأعزنا. فأسأل الله أن يردنا أجمعين إلى الحق ردا جميعا.